بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجر سورة فصلت وعنود بيسي راعد يا راثمود إن تصال المساقاتي راعد مفاكس وبحني فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق إلى لقس وقارة وهم لا ينصرون وأما ثمود رأى ثمود وقبيل كثمود لإرادة نبي صالح الله صدري فهديناهم وحان كهنون نوت السنة وعدين هنون كبان وعدين يبادي دي لبدا اسميلات والله كعدي فاستحبوا وحي دورتين العمى بالذي يندرى أنت جهلي يقال لماذي على الهدى هنوك بك دورتين بالذي بيقاتين يضلالك هنوك إيمانك نواسك الدائية فأخذت محاقبتي صاعقة عذاب الهول عذابك الليتي جعديسي أما دواقيسي بما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يكسبون ويأيضوا الكسبدان الدروب وقال لهم يا معاسك لا ورسوش إبانيين كاس سبب تيدو عذاب كاس أبي يميد اسكا كما إيمان أيها دي مركة لها لاغي أودت الراعي نبي الله صالح ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إغراق عدد سهاد ضدك المؤمنين ترى ولا بدبالين ايه ضدك كرنا ولا هلاقي كافرين ترى ونجينا وحن بدبالين ايه الذين آمنوا ضدك النبي الله صالح ايه الله ايه وحي الرسول دل النبي قاربهم ايه وكانوا يتقون عذاب الهي من كعب صدوس كجري كواسنا ولا بدبالين وأما ثمود قال الله ثمود قبيل راس فهديناهم وحان أبيا مني هنونكي هدي لها تفرح صامرني لبنى عنوياي هنون رسوش إلهي إيادتك الدعاء دا الله سوغي هنون نوالك أنفيه ولدي hanuunka rususha iyo ducada loo ogol yahay waa hanuunka bayaaminta iyo irshaadka dadka xaq loo cadeeyo loo bayaamiyo wax loo sheego wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa nabi sallallahu alayhi wasallam dadka lamidka oo ducadaana sidoo kale waj'alna a'immatan yahduna bi amrina هذه اسمك وهذه عامة وحق ضدك الله بيامي الله شاهده رسوش يدعاء الله بضبه والله صغي هنوك توفيق ده إيا إيمانك قلبك لقليه كاس إلهي لأسكال رسوش يدعاء ده منا ملا ولقعن فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء waxaan soo marnay nabiga adeerkiisa Abu Talib inuu aad ugu dadaalay inuu xaq raaco laakiin waa awoodi waay wax Ilaahay iska leeyahay noqotay adoo xidarti ma aanu kartidaalay hanuunkaan tawfiiqda iyo waafajinta qofka iimaanka qalbiga loo galiyo Ilaahay kaliyaasta subhanahu wa ta'ala wa hadaynaa najdayn marka waa labadii wado إلهي وكلا عديه هنونكي يباردي ولا كرشه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فيثم مذمك حقي بالله بياميه فاستحب العمى إن دلا أنت يباردي يقال لماذا يجعلك بدورتين أو جعلاتين على الهدى هنونكي بك الدورتين مالك الله بياميه حقي oo nabiga carabkiisa loogu bayaamiyay way khilaafeen waana beeniyeen waliba wixii uga digay oo yiri haasha ilaahay iska daay oo mucjisada naqata allah wa suqiyaha fakadabuhu faqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha dambigoodiga marka lagu baabiyay faakhadhat muhaqaratay isla markii sa'iqatul adhabil hun adhabki sa'iqada laga cabiray biriqda ahay dhawaaqa darnay baa lagu soo diray adab hawaan ah quraanka marka siyaabo badan buu ka cabiray markii qolada laga hadlayay adabkoodi hada sa'iqatul adhabil hun ayatka qarkood sayxa baa ku tin faakhadhat musayhatu wa qaylan dheer rajfa maala ku tin faakhadhat murajfatu maala qarkood si kala loo bedelay oo maartay dawayn baa qabatay intaas markaa isma diidana saaciqada iyo rajfada iyo sayxada intaba waa dhacday waa lagu qayliyay markii lagu qayliyay qalbigoodii baa gariiray oo banaanka yimid qayladaana markaa waa ku dhacday way iskeenayaan bimaa kaanu yaksibuun waa wixii ayagu ay galabsadeen oo takliifkii rususha ay beeniyeen nabiyullaahi saalix iyo diidmadii xaqa ay diideen sababteed baa cadaabkaasi ugu yimid wanajayna alladiina aamanuu dadkii mu'miniintaana waa sababta bixinno waa badbaadinay cadaabkaas iyada waa laga badbaadiyey wa kaanuu yattaquuna ilaahayna ka baqay ayaga wax taabtay ma leh maca nabigoodii iimaankoodii taqwadoodii ilaahay ku badbaadiyey wa yawma yuxsharu acdaa'u llaahi ila annaari fahum yuuzacuun labadan qolo marka waxaa lagu soo qaatay tusaale qoladan quraysh ah oo nebiga ka soo horjeeda oo lagu yidhi fa in acraduu faqul andartukum saaciqatan mila saaciqati caadin wa thamud sidaasoo kale ku dhacaysa leeyahay haddaadan nebi maxamed raacinin qaarkood maada waxaas cadaab baa ku dhacay oo badar toddobaatan madaxii weyntii ah qoorta loo dheereeyey toddobaatanna waa laga qabsaday wa yowma maalin ka sheekee yuxsharu la kulminayo acdaa'u llaahi ilaahay cadowgiisii ila naari naarta xaggeeda ayaa loo soo kulminayaa oo loo kaxaynaya wa nasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan ayagoo maaragtay ooman ayaa naarta jahannamo xaggeeda loo kaxayna waxaa laga cabiray saw gadaal laga kaxayna wa nasuuqu lmujrimiin wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumaran waa soo marnay koox koox baa loo wadaa oo la daba taagay yowma maalin ka sheekee yuxsharu naxshuruna waa jirtaa tiro kale yuxsharu acdaa'u llaah ilaahay cadowgiisi baa lasoo kulminayaa ila naani naarta xaggeeda loo soo kulminayaa fahum ayagu yuusacuuna waa lasku keenayaa lasku kuusay yuusacuuna maxaa yujmacuuna awaluhum wa aakhiruhum waa lasku horayaa sida xoolaha loo horo markii biyaha la siiday oo aysan u kala tegin qaybta hore iyo qaybta dambe baa lasku soo kuusayaa lasku keenay fahum yuusacuuna waa lasoo ururinayaa oo awalkii iyo aakhirkii baa laisku keenay xataa ilaa maa jaa'uuha markay yimaadeen naartii markaasaa la istaajirayaa shahiida calayhim waxaa ku marag furaya samcuhum maqalkoodii dhagahoodii waa ku markhaati furaya wa absaaruhum aragyaalkoodii indhahoodii waa ku markhaati furaya wa junuuduhum maqaarkoodii iyo gibilkoodii bimaa kaanuu yacmaluu wixii adduunyada ay soo sameeyeen oo acmaal ah bay ku markhaati furayaan wixii ay hormarsadeen ama dib ay u marsadeen iyadoon waxba la qarinayn xataa idaa maa jaa'uuha markii أي مادين ما شو على جوجين وقفوهم إنهم مسؤولون على ودينا يا كونتراركي بجوغان شهد عليهم سمعهم مقل كودي باكم رخاتي فرية وأبصارهم أرقودي وجلودهم مقار كودي بما كانوا يكسبون وحي سمع يعملون وحي عمل فلان بكم رخاتي فرية جوارح دودي وقالوا وحي كير هذا لجلودهم مقار كودي يهرق وذيبه وحكوية رادين لما محيبا شهيتم علينا نوغو مرخاتي فرتين حمنو وذيبه آذين ايان مركعكو مرخاتي فرين بيليهم حنوهم مرخاتي فرتين اذي كانوا الدفاعين قالوا لجلودهم مقار كوذيبه وحكوية رادين لما شهيتم علينا محادوشان نوغو مرخاتي فرتين قالوا وحي رادين شوارعني هي جلودي أنضغنا الله وعنها هذا اللي ينقل واجيه الله الذي أنضغ كل شيء اللي كان واجيه وحكست وهو خلقكم إذن أبوري أول مرة مركي هراء إله محلق الدين كريم أمر كيس الله خلاف كريم أستغى الله صلى الله عليه وسلم إله أسوى نقل واجيه أنا وصلنا واجيه قالوا وحيرادين أنضقنا الله حميبا وحيرادين مركي اللي يري لما شهيتم علينا جواب تهديو أنضقنا الله الله نقهد لي ونقهد واجيي نطق ورواق الذي أنضق كل شيء أنك ما أنا وحكست إلهي كده واجيي بانقهد لي وهو خلقكم أسغانا يا أبوري أول مرة مركي هو الرئيسي markii marka ayagu ay malaa'igtii markaati furkoodi iyo rusulshi waxba la weydiinay yawma yajma'u allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum halay ku jawaabay wa markaati furaya malaa'igtuna wixii ay soo qoreen oo wixii barbaado laga soo qoray ayaa la keenay leewa kara warqada laga soo qoray markaas ay leeyihiin annagu ma aqbalayno markhaati annaga nafteena aan ahay miyere markaas laga hadlinaya xubnahoodi oo la leeyahay ayaga idinku filan markhaati al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu lugahoodi iyo wixii dhamaayga markhaati furaya intaas waxaa sii dheer dhulka la tiisa markhaati furaya عيدان أكرك هذا وحكو سمعين يسي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ربي أوحي يودي وعجلت أذيك مارتي وحكات دوبيسة أو مارتي كرك هذا أكو سعوتي وحيبا مركز ودين لقات دوبي ايضا مارت سجلا ما لم ما فكرت وهو خلقكم اول مره واليه الى الله بترجعون الذي سعرنا يا وما كنتم ما اظن هيننا تستترون واستقريا ان يشهد عليكم سمعكم ما قلتم لكم الخاتفره اسكما قريب جيرننا الدميذة مركا جوكتين ولا أبصاركم إن أرقين وذيكم رخاتي فرو اسكما قريب جيرننا ولا جلودكم مخاردين إن إذيكم رخاتي فران اسكما قريننا ولكن ظننتم لكن وحد ملايسان أن الله ألا لا يعلم إنو سنعقين كثيرا وحبدا مما تعملون وحسمينيسي وحسكم ما ويلسان الذي ما أغا وحي كورقب ماله اسكشف حسد الدم دي لهم وذلكم ملاها أصمرك إلهي إنو سنعقين وحبدا وذلك السلاس ترادين أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ملهاس عقبد وذلكم ملهاس باظنكم ملينا الذي ظننتم بربكم او ربنا او ملائسان انه سوح بدن واسمين سن اوغين ملهاس حن بارداكم اذا هلاغي ملهاس فاسد كا او اه ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون متكاس اذا هلاغي فاصبحتم وحد نقطتين من الخاسرين ضدك خساري او قيامه نفتودي الكودي خساريه بعد كم نقطتين وما كنتم ما ايضا اهيننا الدنيا ما كجوبتين تستطيرون واسكاسترا استقريه ان يشهد عليكم سمعكم ما قلتين لكم الخاتف فرو استمع استرننا او ساتر ما سوينا اعماشا حن مركا سمينيسان الهي مارتي كما قرصوني كرتي لكن اذنكم إلهي إن مارتي حمان تسميسان قرسودي يقاشا مسميسان وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم مقل كنو إنو إذكم الخاتف فره إسكما أسطرننا ولا أبصاركم أرقيدين إنو إذكم الخاتف فران ولا جلودكم مقاردين إنو إذكم الخاتف فران ولكن ظننتم وحد أم ليسان أن الله ألا لا يعلم إن سنعقين كثيرا وحبذا مما تعملون وحد سمين إيسان وذلكم متكي الناس با ظنكم مليهنا الذي ظننتم بربكم ربنا أم ليسان إن سنوحبذا وحد سمين إيسان سنعقين ملها أسفاسك أرداكم إذن هاغي فأصبحتم من الخاسرين مركز وحكم من نغتين ضد خساري فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبروا هدي أتكيسان أو صبران فالنار ناربا مثوى لهم ناربا نقادي قوذا مثوى وحضان صمع فبئس مثوى الكافرين وما كنت ثاويا في أهل مدين ثوى مثوى ثاويا كل سمد فإن يصبروا هدي صبران فالنار مثوى لهم ناربا مركز النقادي قوذا إيو مارت مقام قوذا مركز أما صبر أما صبرننا كل النار بقليسان وذا كبح سكريننا لغنا بحي وإن يستعتبوا هدي ضلبان حال مرن إيو طلب العطبة والرضو هدي إيرايه نغير هال النقضة أو أعلار إيو عدردار إيو قروشاء شاكتان فما هم ما أهان من المعتبين ولغنا هال النقضة إيو او حال مرين لغا اقبل اما سبين حر قف مركا دبي كغشيت وحتى هذا حال قاض انا ود بالو ساره ومارتي ولو سبين حر ما جبت حول منير الدنيا انت جوقت صلى الله اله صلى الله واقبل لكن مر هذا قال نمدي كدماتي واكو دماتي وإن يستعتبوا هذا الضلبان يعني الرضا يا حال مرن يا عذر دار فما هم ما يسمعان من المعتبين والله أقبل عذر دار يا حال مرن وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ilaahay wuxuu noo sheegayaa gaalada inuu lumiyay oo asaga mashiicadiisa iyo qadartiisa kawniga ah inuu ku lumiyay waana allah xakiima afcaashiisa iyo aqwaashiisa asbaabuna ilaahay uu ka ratibay arrintaas waqayadnaa lahum waxaan u sahalnay qayadnaa waxa salladnaa waa lagu fasiray hayanaa lahum waa u diyaarinay waan ku sallidnay waxaan maaratay u diyaarinay qurana kuwa la xiriira gaalada fazayanuu lahum kuwaas quranada la xiriira waxay u qurxiyeen maa bayna aydiihim wixii hortooda ahaa acmaashoodii tagtay bay u qurxiyeen wamaa khalfahum iyo wixii ka dambeeyo mustaqbalka ah oo naftooda uma arag ilaa dad wanaagsanna yihiin moogiye sida aayad kale suuratu zukhruf noogu imaan doonta وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ عَشِيَ وَحَ اللَّهِ اسْتِعْمَالَ قَفْكَ همين كي آسف رحمه حقود جيد عند همين تقال با عشاء الله استعماله مرق إلهي ذكره سقفك كإن دلاء هذا oo indhahaan uga jirto u jeedin awaar iyo ka saaran yihiin nuqayid lahu shaytaanan wa qayadna diwa fi'l kas waxaan ku salidayna u diyaarinayna shaytaan fa walaw qarin shaydaan ka salax xiriir marka oo cagta u saaraya wa innahum la yasuddunahum an as-sabeel wa yahsabuna annahum muhtadun waliba wadaday ka leexinayaan toosan waxayna u malaynayaan inay hanuunsan yihiin bay isku malaynayaan wa innahum la yasudduna wa quranadi shayaatinul insi wal jinni baa la xiriira oo qofkan lagu daba daray marka wadadii markay ka leexiyaan way xasabuna annahum muhtadu waxay isku malaynayaan inay fiican yihiin markaasay tubtaas ay wadaan وقيدنا لهم للكفار قالوا وحن كسلدنا وحن أديارنا هيئنا صلتنا سهلنا كل قرناء والحريرة فزينوا لهم قرناء ذيبا وحي قالوا أقرحيا وشياطين الإنس والجن إبليس إيا مارتي آدمها كويس حماي كواسا بركة وحيوزينيين ما بين أيديهم وإكوريين وما خلفهم وإكدن بيين وحق عليهم القول وحاكل بوبي حق وحواجب كل نقضي حقيقة كل نقضي عليهم دشوا هذا القول هذا الكي كلمة العذاب لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون كلمة أسنا أما حق أسنا وألا أملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين في أمام أيها أمضى كل أحجرة كلمة أدماها في أمام أمضى أيها كل أحجرة قد خلت أمضى سوى التقي من قبل ما أيها كور ري من الجن والإنس أمضى أسنا وجن إنس aadanaha loo jeedo iyo jinniga ilaa noo qarsoon inaan kaanu khaasiri kuwaas markii hore tagay iyo kuwaan ku farax xirtay oo ku dayday dhammaantood waa khasaare shaqadii loogu talagalay iyo cibaadadii laga rabo loo abuuray way jabeen markaas khasaare wa haqa alayhim alqawl qawlki kalimadii alle iyo naartiba ku waajibtay ku dhabowday fii umamin fii jumlati umam ummada ayagoo ku dhex jira oo ka mid ah أمرها سوقت خلت تجي هرأوا تجي من قبلهم إغهرت هذا أمرها سوق من الجن والإنس جن إيا بن آذن أه إنهم قواس أمرها استجي إيا قوا عن قطيري كانوا خاسرين وهذا قوا خساري وإلا وطلق علي إلا قرب واجب ما إسوا إما سلاسة خساري وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال الذين وحي وحي رادين كفروا قالوا بي لا تسمعوا همق لنا لهذا القرآن قرآن كان همق لنا ها داعنا أوه قاس منا أوامر تيسا نواهي تيسا اسكا سمعي والله إن هذا والغوا فيه كربوخ مركو نبو أخرنا أيوه وضطك كو أخرنا لقي سننا بوق إيه وحا سميسين سوحا والغوا فيه لقوا يوهدرك تروركتا سوحا إيه قيرد إيه بوق فورد إيه صعبك وحاس وحي كبدل انتهي قرآن كسيد الله تلقى لي ومؤمنين تلا عمري مركي قرآن لا أخري إلا لبيس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن مركي لا أخري وإلا لبيس وإلا فهما معاني ذو كعب لي لقدك ما سفي عن لو قدك رارئيا بل إن لو نحريست عكسي سمايا ماشي قرآن لقيس لها لا تسمعوا هبت لقيس لنا هذه مرك الله أخرية سيئا لا مغلل بوق إيا وحاكفرتين صوحا إيا مارتي قيلة إيا قبل شبر أرقطنت إيا غير صعب إيا وعلا ألقم سنة سيئا لا مغلل نتكي لقيس لنا نبي معانا لو قمر هذا يلا ألقم تغلبوا إنا كعت كعتا نبي إيا ذاتك قرآن فالواخر وعكس إيا نبي شغير قال الذين كفروا ضدك قالوا وحيرا ذات لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن كان لقيسا لنا همق لنا وها أدعيننا وحاو شيئا هاو قاسا مننا أوامر تيسا والغوا فيه كنا بوقا وصمايا سوحا يقيلوا مركا الآخرين أيو لعلكم تغلبوا سيادوا أتكاتا وغلبوا إياه أرغى الرئيسان وأمرك جهلة كافرين تعا يوحي وددودا قادة وقرآن لقيس جيسا وأبا الله يسأمر إن مرك ليرادة يالا لقيسا وخلاف إلهي مرك كتاب جيسا سوء أقرقارا ضدك الله الله يتمنى كأرض وصنا يوحيري فلنذيقن ولنسينينا الذين كفروا قواس قالوا لي او قران كدغي سوايه بو قرا كفري عذابا بان نسينا شديدا عذاب وعقاب لسنتهي قران كدغي سوايه او بو قرا كفرا فلنذيقن ولنسينا الذين كفروا قواس قالوا لي عذابا شديدا عذاب درن بان نسينا ولا نجزينه وحنكو أبا المرينينا أسوأ الذي كانوا يعملوا وحي أدوية يكو سمايان وعمل مثل أوليتي أسوأ وأفعل تفضيله وحجر مارتي يعني سيئة هي أسوأ وحصام الرحي حسن هي أحسن فماي مركا أسوأ الذي وهي عكس أطهي أحسن الذي كانوا يعملون مؤمنين توعى الله أبا المرينة عملك أي سمايا متوفي عن الله سوى خبره أيضا عملك أي سمايا متوفي عن الله سوى خبره ولنجزينهم وحنكو أبا المرينة إنا كواس أسوأ الذي متوفي كانوا أيهايين الدنيا يعملون كواس سمايا عمل كذا مثل أوليتي ugu foosha xumaay kaas lagu abaal maray dalika mid kaas abaal marintaas wa jazaa'u a'daa illah ilaahi adawgiisa abaal marintiisa way annaar wa naar allahum wa ilayhi fiha naarta darul khuldi dar ku waarayaan jazaa'an ayadoo laga abaal marinayo bima kaanu wixii ay ahaayeen bi ayatina ayatkeena yajhaduna inay diidaan ayatka ay diidayeen baa abaalmarin ay u tahay dalika jazaa'u a'daa illah cadowga ilaahay abaalmarintiisa waa annaar waa naar اللهم إليهم فيها النار تدحذي هذا دار الخلد دار الأوار وأن لقب بحين جزاء وأبا المرين بما كانوا بسبب ما كانوا أهانشدوا دي في الدنيا يجحدون بآياتنا آياتنا أي الديدان سبب تيدي وحكرا معهم ودنبي أي قلان بالله قبطي وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين هذا مركي العذاب بيوحي مارتي قبصنا يان ضدك إن الأمية نرى دين هنا لا تسهل مر أيها الأنب مارتي أخذ دينك إستاقنا ilka u haya bay leeyeen hadda hal mar hanaa tuso wixina lumiyay wa qala alladheena kuwi wax yiraadeen kafaru gaalobay rabbana ya rabbana rabbiyo rabbana awla diyo lama lahayn hadda akhira ataw qasida laakin diyada markay joogan rabbi ma waysan xusuusan ni'amti u galay oo iloobeen rabbana rabbiyo arina na tusi الذين لبدا أضلانا نلوميي لبدا سواء من الجن والإنس جن إيا إنس لبدا سنتسي ما حاكو سمعين إيسي هذا الذي تسيه نجعلهما وحن يلينا تحت أقدامنا لغهنا هستو وكدو الديننا كيس ساقينا ليكون من الأسفلين إننا نقوم هستيا النار arna ku istaagna maxay u taraysa akuu codsadaba rabbana atiin du'fayn min al-'adabi wal'anhum la'nan kabeeran iyo suurat al-a'raf aan ku soo marnay ilaahay usii maaratay u laban laad cadaab qala li kullin du'fun walakin la ta'lam mid walba marka wixiisi ayuu leeyahay amalkiisa intu la akaay ilaahay maaratay kuma tacdinayo الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويحفظ هذه فساد كبالوا إيالا عمل كودي أي سمايا نمالوا إيالا والله قرر اللي يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ضدك اللومية أنه أيضنا وحسابك وقال الذين كفروا قالوا بوحي رادين ربنا يا ربنا ربي أرنا نتسي الذين لبدا أضلانا نلوميي من الجن والإنس جن إنس جن ومركوا إبليس يهرع وضتك الضوف صدي وآدم ديدي نبي الله آدم إلى سجوده أسأل وريه وح ليم آدم عاصي bina aadam kana labadii wiil oo nabi ilaah aadam u dhalay mid baa kii kala dilay kii wax dilay marka qaatilka noqday asagana macsiyadii ugu horeysay oo dil ah xaq darro u leeyimid qof walba oo gardaro loo dilo qayb u dambigaas ka qaadan laana awwala ma sana alqatl asaga jideeyay looga dayday in wax la dilo lama aha نجعلهما جنية إنسية نلوميي وحن يالينا تحت أقدامنا لغاهنا أقعما قمضينا هستو هذا ليكونا من الأسفلين إننا بها أصمراء إنت سكوحي البحرنا waxba markaa jawaab ma leh saas la yeelaya iyo midna ma leh nin walba meeshaan xisaabtiisu qaadanaya ilaah u kordhi iyo ilaah maartay kay u badi iyo waxba nina lagaama yeelaytaas qof walba wixii ilaahay u talagalay ayuu qaadanayaa markii aan soo marnay acdaa'ullaah iyo abaalmarintooda in naar ay tahay dadkii ilaahay u jeclaay ayagu in la sheego sida qur-aanka ku soo baran daabigiisa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين ذاتك قالوا يري ربنا الله أي رب هذا حسوسين إنه معبودك رسم جايها أدري لك حسوسين وأنا أقول هذا oo waa aaminaan kuwii kale laakiin haddii ay leeyihiin rabbana akhrijna rabbana arina marka aakhira tagaan markaas rabbi xasuusan laakiin dadkan mu'miniinta ah rabbi adduun kii bay ku xasuusan yihiin inta aakhira la gaarin in alladiina dadka qaaluu yiri rabbuna allah rabbigeenu waa allah uma istaqaamu markaa ku toosnaaday kelimadaas ربنا الله ومعنى آد الفجر ومرتبة ربنا الله وحي كترجمة إساء وح الله وحي نتكى الله درسنا أولا قرر واجبات عملك إلهي إنه يخلص طاعة الله إمارة شرع إلهي كل أغمان وربنا الله وكذب به نبي وحلو له فاستقم كما أمرت ثم استقاموا مركا تاسي كتوصنا ذي شرعي إلهي بي كتوصنا ذينا تطبيقيا ذاتكاس تتنزل عليهم وحاكركو ذاكوسو الدقية الملائكة ملائك ملائك تاس سدح مر بي إمانا يستاذتكاس مركا نفتلق قاضي markii qabriga ay tagaan markii laga soo bixiyo intaba waa la joogaan wax ilayhiin allaa takhafu wax aan ka horeeyo waxa ka baqayaan khawf hadii jaruuh dhaca qof wax ka horeeyo hadii lagu yiraahdo wadadan dagaal baa ka jira ama jidgooye iyo shufta joogta oo baqaysa waa ka horeysa waa meesha ku socotay سفر أصعتها ما لا أصعتها على محاكرة كل مدونتها خوفها خوجه خوفك مرك هذه الجروة خوفك وحي قار رأي أو سنولي فكرة كيسة مرك آخرة هي قبر هي حساب هي مدن ورما هي ملائك تبا دجنس قلبي قودي وبشارين يسا وحليين الله تخافوا وحي قار رأي قبر هي قيامة هي حساب كبقي منه ولا تحزن ويا كسو تختار او اهل يا مارتي دتكيننا حكم مرغوننا وربهار يا فكر سداي وابشروا وحا كفرحدان وكبشاريستان بالجنه جنتي التي جنتي كنتم على هيدان توعدون الا دي يبوها جنى غلي دونتي هذا وحا سميسين هذا هيس ما انت نحن أولياؤكم أنا وحانا هذا إذن الله حريري حقه في الحياة الدنيا مرشع الدنيا وفي الآخرة هي آخرة وإذن لجرنا أنا وحانا هذا إذن حريرنا ولاية وسلاح حريرنا ولكم وحليهم فيها جنة ما تشتهي أنفسكم نفتي نوحي أي ربطه أو اشتهينا يسو أو أجعشهين ولكم وحليدهم فيها جنة ما تدعون ما تطلبون وحالف على دربتا طلب كينك وحرمتا وحسن ربا وحسن ربا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون نزلا ومرتصار من غفور الله الذنوب تعافى حق استمرتك مرتصار حق ساعة سوء دوين إيا مرتجلين الله الذنب يقنافى رحيم هدنا ونحرس دوما ديس الله بأيك سوء دوين إن الذين قالوا ربنا الله ضدك يري ربنا هو الله ثم استقاموا كتوصنا هذا حديث وحجرة صحيح كيم مسلم سفيان بن عبد الله الثقفي ونبي ويدي ويقول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد هذا الآن غفت لو ويدي هذه كادة بأي إيشا وقال نبي كيري قل آمنت بالله ثم استقيم والله بأرنا آمنت بالله وحاك جرى وحا له إيمان هذا إلهي رسول شيسي كتب تيسي مارة ملائكتي قيامتي كل أكو إجراء ثم استقل حدنا وحاس الرمية وواجباتي للسارة كسوة ضحيبة وكتوة سنادي ووصن حقي حقا مالا أغلى يحن مارك واحدة وماها حديث كاسا كفامي سنبه وكيري ننكاس سؤال أنا غفك لو ويديني إيشا سيدا آيات ما كوافق سنتا ربنا الله وآمنت بالله ثم استقم ثم استقاموا ضدك مركا يري ربنا الله ثم استقاموا أبا المرنتو دمحين غوتة تتنزل عليهم الملائكة ملائكة باكوسو الدقيسة عند الموت وعند القبر وعند البعث ملائكة وحي كل هذا الله تخاف أبقيننا وحي ذكار أمرها آخر هذا ولا تحزنوا وحي كسوة تكتانا أمر قولنا وأمر في الدنيا ولد إيا أهل إيا مال إيا كل أنها خليفة ذكاء وأبشروا كبشاريست بالجنة جنة كبشاريست التي جمدي كنتم أضاهيدان توعدون إن مارت الليلين يبوها نحن أنها يا أولياؤكم أنها إلا حريرنا في الحياة الدنيا نرشع الدنيا وفي الآخرة هي آخرة الدنب ملائكة مؤمن كمرك الوصو حاضر بل هذا أنها إلا حريرنا سيدا أمسو مرني قرناء السوء إن إلا حريران أولا لحريرنا وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفه نرشع الدنيا أنها إلا حريرنا ومارتي إلا جوغنا أمرك إلهي لكل حفظنا إني آخرنا سيدو أكتلو إني وهلنا إني قبرك لقب الله مركي بعثك لصواب بحيادتك كل واحد لصعنا إلى جنة الذي قلبي ولكم وحليدهم فيها جنة الأحيادة ما تشتهي أنفسكم نفتي نوح الله وحي أي دارته أو اشتهيسه أو نفتي نيكو قبوبيسه ولكم وعليهم فيها جنة ما تدعون ما تطلبون وإذا أدو يارتين وعتين أدربتين نزولا ومرتقات يستيسماء سؤلوين من غفور رحيم الله دنبي قنافة ونحن حديثة دوما ديسة الله أصبح مارتين سؤلوين وإذا مرتقلين مرتقلين إلهي مركة وحاد قيمة بضان وحجر حديث صحيح قيمة بخاري مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أوليه من أحب لقاء الله أحب الله لقاء قف في جعل هذا إلهي إنه لكم إلهي إنه وجعل هذا إنه لكم ومن كره لقاء الله كره الله لقاء إلهي إنه لكم قف في النع إلهي إنه ونع إنه لكم مركز أبو حلوير نبيه كلنا نكره الموت قف جارج على ملك قف والبجاري ده واحد بسنة يا معنى هذا مصير أصلا مركز النبي ويري سيد أمها قف كسجاري ونعيا لكن حلقة وذا قف مؤمن كا مركي geeridu ku timaado waxa la tusinaya maqaamkiisa jannada markaas uu jeclaanaya inuu meesha tago ilaahay la kulankiisa uu jeclaanaya waxba ka horeeyo ku faraxsan yahay faahab Allahu nafa sidoo kale kaafirka ama faajirka markii geeridu u timaado asna waxa la tusinaya waxa ka horeeyo oo cadaab iyo naar maashaas marka masi wadniisu masiinayo waa nacaya inuu la kulmo waxaas ka horeeya naarta macnaheedu marka wuxuu nacay ilaahay inuu la kulmo ilaahayna waa nacaya inuu la kulmo saas laga wadaa qofka sageerida ba rabo waa la khasbaa dadka waa lagu khasbay ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن يا كوناك بدن قولا حق هذا لك ممن دعا إلى الله هل قفك لي دائما إن سأل رسول الله صدر ودعاء إلى الله إن سأل دعاء الرسول بإلهي ومارتي ضدك da'wadiisa ugu yeeray alle oo badan yahay lama koobi karo man marka lafdiga waxay ka tahay mufrad laakin macnaha waa jamaa waman ahsan ya ka wanaagsan oo ka wanaag badan qowlan xagga hadalka iyo oraahda mimman dad da'a ila Allah ilaahay dadka ugu yeeray cibaadadiisa oo rasuulsha ugu horeeyso wa amila saalixan waliba wixii dadka ugu yeeray asaga bilaabo amal wanaagsan oo shirki lahayn buu ilaahay maaratay u sameeyay wa qaala wuxuna yiri innani minal muslimiin asaga waa nin naftiisa fiican oo hanuunsan dadkii kalena waxbu taray oo wanaagaasuu dadka ugu yeeray camal wanaagsana waa sameey waa saddex arrimood daca ila allah camila saalixan innani minal muslimiin يا كورا سقف قص لا احد احسن قف كورا سن مله قف الهي وددي صدق او ييره ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قف كاس او ييره الهي وددي وعمل صالحا عمل ونحسن سميه وقال يري انني من المسلمين انا مسلمين تا كميد اهي يا قف كاس كفيعان قف كفيعان ولا تستوي الحسنة حسنة وناق مسلنا ولا السيئة يا حمام وناق يا حمام لبدا سبيل الله اسمار بحق مسلنا فرق الوابد حي بل حسنة الابتقاد مسلنا سيئة الابتقاد مسلنا soo dunuubta mala kabaair iyo sagaair acmaasha oo laasana tafaawud baa u dhaxay waa kala sareysa wax badan u dhaxay walaa tastawi alxasanatu xasanada waxa wanaagsan wala sayi'a iyo waxa xun labadaas ma sinna farqi baa u dhaxeeya mar haddaysa sinnayn idfac waxa ku reebtaa billati hiya ahsan midda waraaga badan midda xun ku reeb oo qof haduu xumaan kugu sameeyo waa sayyadi soma xumaantii ku abaalmarin ee wax wanaagsan adigu dhex waa ku caayin oo maasanta ha cayn adoo ku banaan tahay jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha طبعا لكن فمن عفا واصلح فاجره على الله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين مركو ارين عاد وادق او قفته كو خرار شيطان كنا ليهي ما سا كافي عن ما اسك عليسي انت كيرهد شنتد ما دان فرحته كسارة شمت فراد سارة شهدان فيها قويني ووحدتك صدره ووحدتك مارة تخربي وقبيالده ايو نقن كيده مارة الرئيب البانغير وصد دولي hanaga qaadi kara ma kuwaas xuna maartay raq raaciye anoo reeqan saxa waana sirilina gabadhan guur male xaydaanki wax xicinay marka soo wada jirina qofkii wax arkaysa meel ay qotban lahayn qoraysa xusul duubay xagee socota reebal amaanta samoog saasan yahay نار كو صعب ابر قاتل مقتول في النار خطر ارندت لوغه مار لا يهاي او اي كو سي صعدا مالك بس ولا تستوي الحسنه ولا السيئه وانا جاي حمانته مسلنا مره ديس السنين حدي حمان لوغه سميهو اتبع بلتي احسن حمانته لوغه سميهو وحا كو ريبتا او كو ريخدا كو دفاع ذا مده وناغه بدن qofkii xumaanta kugu sameeyay wana ugu bedel hadaas la sameeysid fa idan lagi baynaka wa baynahu adaw adiga iyo qofkii xulku idin dhaxeeyay ka annahu waa asago waliyun qof maaratay kula xiriira ah xamiimun waliba ku dhaw oo saaxiibka iyo sadiiqa ka maxay shafiiq نبي محمد عليه الصلاة والسلام ضدك أقول نعباي مركة إسلامين وحي النقضية ضدك وجع أبو صفيان هو أنت سهند بنت عتبة أول الدلي أبه إيو ولالك با نبي قادر كي سنتي باركي كرب حضي حمزة أي على الإسلام قيل أي وقفت markii ay islaamtay waxay tiri waxaan maratay u nacbay diinka adiga sheegay guriyaha gurigaaga u nacbay markaan islaamay adiyanta waxaan u jeclaaday diintaadi guriyaha aan u jeclaa ya abuure waxaas salaamka ka wa nabiga wanaagiisi iyo dhaqankiisi abadashay فإذا الذي بينك نحن هذا وبينه مدك عداوة أي أهات قل كأنه ولي حميم وأمر يسألني يا قف كل حريرة وأرنت هذا تولينا يا حميم هذا صحيح كل وكوده ما لقيا وقفت الرباحة كون افتر إنا ترى الرباحة دي وما أكسنتها qofkaas maxay isku dhalin lahaa sidaa Abdullah baa ku soo jeedo oo aad tiraadid waa maasan tahay asaas sheekh laazam laakiin hadaadna laba kala ku dhajisay waa sidoo dhacday markuu ku cayay hadaa tiraadid ma mudnin cayadaas bas waa sidaas wama yulaqaaha arintaas la lama kulmiyo qofkii xumaanta kugu sabeeyay inaa waraaq ugu bedeshid illa alladina sabaru dadka adkaysiga leh oo waxa lagu sameeyay dulmiga ku sabra laakiin shaydaanku uu ka dhigayo in dulinimo ay tahay laakiin waa izzi sida nabigu sheegay xali sallallahu alayhi wasallam qofku wuxuu qofkii baalintii iska daayay izzi waa ku korray sharaf gunnimo maaha laakiin shaydaanka iyo wixii la mid ah waantiisa waxa leeyihiin maaratay waxa taa gun qabartaa nin jirmi masa ka ragnimo badan sagaal bilood ku dhalatay isna sagaal bilood ku dhashay dhiigga laga muday waa kala kicinaa furo lagu rogaa wamaa yulaqaaha arinkaas lama kulmiyo in xumaantii lagu reebo wanaag illa alladiina sabaru dadka sabray moogiya وما يلقاها لما كل ميو إلا ذو حظ قف نصيب في عنه عظيم وين نصيب وين وسعادة الدنيا إلى آخرة قف ما رتقيت كله قف كاس أرتا لكم وما يلقاها أركاس لما كل ميو إلا ذو حظ ذو نصيب قف ما رتقيت نصيب ونعسن له عظيم وين qofka salaad kulmiya oo markii uu xanaaqo iska sabraya qofkii jahliga ku sameeyay u dul qaadanaya qofkii xumaanta ku sameeyay iska cafinaya inta markuu sameeyo shaydaan xataa waa ka fogaan. وإما ينزغنك عندنا كدما نعيد معناه وإما ينزغنك هذه أمارة كوس واسية كحد قتايا أما كحد قتايا من الشيطان شيطانك حقيسا نزغ مدوح قتايا وحوس واسية نزغ أصل كسب على هذا دوريتان كقفك كل ذا أما وحفرت لقدر نزغ لا استعمال marka sheedaankii baadiga ku waswaasinaya oo maarta hoos ka jiqaynaya iska cil waxaas dhah balaay ku laqira wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan sheedaanka duu ku waswaasiya nazghun wa maratay yaani duritan ah fasta'id billah ilaahi ka magan gal a'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem a'udhu billahi as-samiil 'aliim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلهي كما قال نور ما لنا قصامرنا آيالها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك فقدم بيسا سيدوك على سورة غدفلح المؤمنون وعن قصامرنا ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون شهدان كنو سنبوغاني بأن لو شيئا ونحن مركا استميني إسلحتا وإنو كل جرى وقل ربي حساب تلقيت قاتل خرياء إيا استوست إيا بلايك لكو قلنا إيا حتى دافع عنتها مركا شهدان كهدوك وسواسيه فاستعيد بالله إلهي كما قنقل شرطيسة إنه الله سميع وحالله ما قال يا الله سميع وكو مغلى وحاس لديهين أما الأولياء هاي ومغلد بدني هاي عليهم هدنا وأغال بدني هاي أقوم بأولياء هاي والله أعلم.